الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند إبراهيم. فيأتون إلى محمد فيقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محمدا أحمده بتلك المحامد، ثم أحمد بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسلك عطاء واشفع مشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق ثم أعود فأحمد تلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تجفع، فقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تجفع، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال حبة مثقال ذرة من خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد تلك المحامد ثم أخر له ساجدا، يقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشبع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق أخري من كان في قلبي مثقال أدنى مثقال حبة من خردل، فأنطلق فأفعل، ثم خرجنا من عند أنس رضي الله عنه، فقلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن ومتوارب في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا أنس، فلقيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، لقد رأيت فلم نرى مثل ما حدثنا عن الشفاعة في الشفاعة، فقال هي، فحدثناه بالحديث أنت إلى هذا الموضع، فقال ما زاد، فلم يزد لنا على هذا شيء، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسي أم كري أن تتكلوا، فقلنا يا أبا سعيد حدثنا، وضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرت إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، ثم أعود الرابع فأحمدهم تلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. تفضل. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمود بن عبد الله العمسي قال لا قال استمعنا ناس من أهل البصرة إلى فإذا هو في قصره وهو قاعد على فرض لحظة فأستأذن على ربي فيؤذن لي فيؤذن لي أحمده بها ثم أخر له سجدة فيقال يا محمد يرفع رأسه أقول اسمع له وسلت عقاب واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال اذهب فاخرج من النار من كان في قلبي أدنى مثقال حبة مثقال حبة خردل قال بدأ فاخرج من النار قال فانطلق فأفعل قال اخرجنا فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض الناس من أصحابنا لو مررنا بالحسن ومتواري في منزل أبي خليفة قال فحدثناه في حديث الذي حدثنا به أنس فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا كنا جئناك من عند أخيك يا أبا سعيد جئناك من عند أخي أنا سبني مالك رضي الله عنه فلم يرى مثل ما حدثنا فقال هي في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث حتى أنت إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم نزل على هذا فقال قد حدثني منذ 20 سنة وهو جميع بل أدري أن في أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا. فيمن قال لا إله إلا الله. فقال فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأقولن من قال لا إله إلا الله. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وله أخ اسمه عيسى، عن منصور ابن المعتمر، عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله كيف؟ عندي ضمة على العين، عندي في المتن عبيدة والحافظ يقول بالفتح، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار رجل. يخرج حبوا فيقول له ربه: ادخل الجنة، هذا بارك الله فيكم مختصر، وإلا ففيها خطوات: أنه يكون وجهه إلى النار فيطلب تحويل وجهه، ثم يرى شجرة فيطلب القرب منها، ثم يرى أخرى فيطلب القرب منها، ثم يرى باب الجنة فيطلب القرب منه، ثم يقول ربي أدخلني الجنة. قال: فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيقول: ربي، الجنة ملا؟ فيقول له ذلك 3 مرات، فكل ذلك يعيد عليه: الجنة ملا؟ فيقول: إن لك مثل الدنيا وعشر، إن لك مثل الدنيا 10 مرار. والشاهد من الحديث: فيقول له ربه: ادخل الجنة. وشاهد ثاني: فيقول: إن لك مثل الدنيا 10 مرار. هذا دليل على فضل الله عز وجل، حيث أنه يعطي هذا وهو أدنى أهل الجنة منزلة، فما هو عطاء الذين هم في أوساط الجنة فضلا عن أعلاها. نسأل الله الإعانة. والناس يتخاصمون في الدنيا على قطعة أرض ولا يدرون ماذا أعد الله لهم لو آمنوا، وأهل الجنة كلهم ملوك. الرجل في الدنيا معه قطعة من الأرض يعتبر ملكا فيها، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، هو أولى أن يكون ملكا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فمن حرم أن يكون له الدنيا وعشرة أمثالها فهو المحروم، لأنه أدنى أهل الجنة منزلة، ما بعدها إلا النار. يعني الذي يقول يدخلني الجنة حتى يجعلني عند الباب، لا، ما هناك هذا، ما هو موجود. أدنى أهل الجنة منزلة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، الذي ما عنده مثل الدنيا وعشرة أمثالها فهو من المخلدين في النار. فهذا آخر واحد يخرج من النار، وآخر من يدخل الجنة، ليس بعده رجل ولا امرأة. الذين أكلوا الربا، الذين زنوا، الذين شربوا الخمر، الذين وقد أخذوا نصيبهم من النار وانتهوا ودخلوا الجنة، هذا بعدهم، الله أعلم إيش كانت معاصيه، لكن توحيده صحيح، بقي له التوحيد، بقي له الصلاة، ما لا يصح التوحيد إلا به. الله المعين. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله على ما أنتم